بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، أيها المتابعون الأعزاء، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا. دائما أؤكد على مسألة تربوية مهمة، وهي أن الأبناء هم حصيلة التربية الصادقة للأمهات. أقول للأمهات، نعم للآباء دور في التربية ودور أكيد وقوي، فالرجل هو الذي يقوم بالإنفاق وبالتدقيق والمتابعة، ولكن الذي يعايش الأولاد في البيت ويحاككهم في كل الأوقات ليس الأب وإنما هي الأم. وبالتالي الاهتمام على دور الأم في تربية الأجيال هذه مسألة مهمة جدا. طيب، لو تعارض أمران في كليهما مصلحة، نعمل إيه؟ يعني الزوجة عاوزة تطلع عشان تشتغل وتساعد زوجها في مصاريف الأولاد وفي النفقة، وترى أن هذه مصلحة، ورعاية الأم لأبنائها وسهرها على أولادها والتدقيق في أحوالهم ومتابعتهم والحرص عليهم حتى ينشأوا تنشئة صالحة إيمانية ليكونوا قيمة مضافة للأمة الإسلامية، هذه مصلحة. يا ترى المصلحتين هم الأكبر، مصلحة إن هي تساعد زوجها في الشغل والنفقة، ولا تربي أولادها لتجعل منهم جيلا يخدم الأمة ويحمل هم الإسلام؟ يعني يا ترى نفكر كده، أي المصلحتين أعلى وأغلى وأعظم، المصلحة الأولى أم الثانية؟ أساعدكم في الحل، ثم بعد ذلك أترك الإجابة لحضراتكم. العلماء يقولون وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يعني في مصلحتين مصلحة أكبر من الثانية، والاثنين أنا أرى إن لابد إن أنا أقوم بهم ولا أستطيع أن أجمع بين الاثنين. الأم العاملة بالفعل بتبقى أم مجدودة ومجهودة ومتعبة، الله يكون في عونها، وتعبها وجهدها وعرقها ومشقة هذا العمل بتكون على راس البيت زوج وأولاد. يبقى عندنا دلوقتي مصلحة أن تساعد الزوج في النفقة، لأن الحياة صعبة والمصاريف كتيرة والأمور بقت غالية، ولا بد للرجل من يساعده وستساعد زوجها، إذا دي مصلحة ومصلحة تشكر عليها المرء. لكن هناك مصلحة أغلى وأقيم وأعظم من هذه المصلحة، كثير، مش هقول كل، لا أستطيع أن أقول كل، ولكن كثير من بيوتات العاملات الزوجة قبل ما بتمشي بتحط الأكل في التلاجة، الزوج لو جه الأول يسخن طبق رز على طبق خضار على مش عارف إيه وياكل، يجي بعد كده الولد يسخن له حاجة وياكل، والواد الثاني يسخن وياكل، وبالتالي لا تجتمع الأسرة على مائدة واحدة في مجلس واحد. عمل المرأة قد يكون يعني ضرورة في نظر بعض الناس، ولكن في الحقيقة لها آثار مدمرة. أرجع وأقول وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إيه المصلحة الأعلى؟ ما هي المصلحة الأعلى؟ بعض اللائي كنا يعملن أخبرنني بأن سبب انحراف الأولاد أنهن لم ينتبهن للبيت بالصورة المناسبة. هي كانت متفوقة في الدراسة، اشتغلت معيدة، أبوها وزوجها قال لها مرتب كويس، وصل العمل، أخذت ماجستير بقت مدرس مساعد، أخذت الدكتوراه بقت مدرس، و مشت في السلك التدريسي الجامعي، فأنا بقول ده كمثال، ولكنها لم تنتبه لمتطلبات الأولاد. اللي حصل تفسخ الأولاد وانحرف كثير منهم، وهذه المشكلة نجدها في بيوتات الذين لا يلتفتون إلى أولادهم. الأم الصدر الحنون والقوة الدافعة، وهي المربية الفاضلة صاحبة الرسالة التي لو استطاعت أن تحسن تربية أولادها فإنها تكون قد أدت أعظم حسنة تكون سببا في دخولها الجنة. هناك بعض الأسئلة أيها الأحباب نجيب عليها إجابات يعني مقتضبة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير. ابني كان مريض سرطان وخلص فترة المتابعة، ودايما خايف من رجوع المرض إليه مرة أخرى، علينا بالدعاء. فالذي أتى إليه بالمرض وأذن بالمرض أن يصيبه هو الله، وهو أيضا هو القادر أن يأمر وأن يأذن بصرف المرض فيصرف. قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. فاجتهد في الدعاء أو اجتهد في الدعاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هذا الولد وأن يشفي أولاد المسلمين ومرضى المسلمين. الغفلة عن صلاة الفجر، بما تنصح شباب المسلمين؟ صلاة الفجر لا توجه أو لا يوجه الحث عليها إلى الشباب فقط، ولكن يوجه إلى عموم المسلمين. أنا يعني هناك منظر لا أنساه أبدا، المنظر ده في إحدى الدول الإفريقية بالتحديد هي كينيا. كنت أصلي هناك بعض الصلاة في المسجد كصلاة الفجر، صلاة الفجر كأنها صلاة الجمعة، كأنها صلاة الجمعة سواء بسواء، وصلاة الظهر والعصر كأنها صلاة الجمعة. تشعر بأن كل الناس في هذه المدينة تخرج للصلاة. وعلى فكرة هذا المنظر الإيماني قد يكون سببا في دخول بعض الناس دين الله عز وجل. يعني هناك رجل نصراني قدر الله أن أقابله، سألته لما دخلت الإسلام؟ قال رأيت المسلمين وهم سجود. لما رأى المسلمين وهم سجود ألقى الله في قلبه حب الإسلام فدخل الإسلام. لكن لما يبقى المسجد يعني مسجد ضخم وليس فيه إلا 10 أنفار بيصلوا الفجر، إن لله وإنا إليه راجعون. فإحنا يعني نحث يعني الناس على صلاة الفجر، لأن هذه الصلاة لا يقدر عليها أهل النفاق. يعني صلاتان لا يقدر عليهما أهل النفاق، صلاة الفجر والعشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وركعة الفجر هما سنة الفجر. وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة. فالذين ينامون عن صلاة الفجر عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يراجعوا أنفسهم. هناك المنبهات الموجودة في المحمولات، وهناك المنبهات المفردة التي يمكن أن تشترى، ولا بأس أن يتعامل المجموعات، أن الناس يصاحب بعضهم بعضا، يتعامل المجموعات للطبيخ، ومجموعات لتربية الأرانب، ومجموعات لتربية الحمام، ومجموعات لبتوع القماش، ومجموعات لبتوع الجزم أعزكم الله. طب ما نعمل مجموعة لإيقاظ أفراد المجموعة لصلاة الفجر، وكل حي يتواصل فيما بينه والناس صاحب بعضها. أي قبل المحمولات والحاجات دي كلها كانت هناك يعني جهود جماعية لإيقاظ الناس لصلاة الفجر، إن يبقى كل واحد عليه يوم ويلف على الناس الراغبين لصلاة الفجر ليوقظهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا. هل للحائض أن تقرأ القرآن من الهاتف؟ قراءة القرآن للحائض هي جائزة لا إشكال فيها، ومسألة مس المصحف هذه مسألة فيها نزاع بالنسبة للحائض. ومما لا شك فيه أن المحمول ليس مصحفا إلا إذا فتح على القرآن، يبقى حكمه في ذلك الوقت كحكم المصحف، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف أطهر بيتي وأحصنه؟ احنا نطهر بيوتنا ونحصنها بذكر الله عز وجل. فإن القرآن فإن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر. والمقصود صلوا في بيوتكم أي صلوا صلاة النوافل في بيوتكم. ولهذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي السنن في بيته. أيضا قراءة القرآن، قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا دليل على أن البيوتات لابد أن يقرأ فيها القرآن وأن يقرأ فيها العلم. فقراءة العلم وقراءة القرآن في البيوت هذا يذهب الشيطان ويدفع الشر عن البيت. تعويد الأولاد على الأذكار الموظفة كأذكار الصباح والمساء وغير ذلك، دي كلام جميل. أيضا تعويد الأولاد على مشاهدة الصالحين الذين يغشون أو يأتون بيوتهم، إن الأولاد الصغيرين لما يشوفوا دايما الصالحين بيجولهم البيت ويشوفوا الإكرام بيخش لهم المية والشاي والفاكهة وما إلى ذلك، وجود الصالحين في بيوت الناس سبب لدفع الشر عن هذه البيوت. فعلينا أن نجتهد في الذكر، مصاحبة الصالحين، قراءة القرآن ومدرسة العلم في البيوت، عدم معصية ربنا عز وجل في هذه الأماكن. فهذه بإذن الله تعالى من جملة الأسباب التي تطهر بها البيوت وتحصن من الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى لهذه الأخت أن يرفع عنها أو أن يرفع عنها الظلم، وأن يوفقها ربنا عز وجل لما يحب ويرضى. أنا عصبي جدا مع زوجتي وأولادي، مش عارف أعمل إيه. هي العصبية دي هي عرض من عوارض عدم الاتزام، وقد يكون للعصبية أسباب وقد لا تكون لها أسباب. العصبية إذا كانت لها أسباب نعالج الأسباب حتى تنتهي العصبية، وإذا لم يكن لها أسباب يبقى مرض. في هناك ناس مرضى بالعصبية، وبالتالي لابد أنهم يعرضوا أنفسهم على الأطباء الاختصاصيين بحيث يأخذوا بعض المهدئات أو ما إلى ذلك. لكن ممكن يكون عصبي لأنه جاي من الشغل تعبان وعرقان، وجايب مثلا معاه مثلا فاكهة بسيطة، زوجته بدل ما تقول الحمد لله على السلامة، نورت بيتك، ربنا يبارك لنا فيك، تعرف نفسك ليه؟ وتقابله على الباب تاخد منه الكيس ولا تسأل فيه، يقعد يخبط على الباب ويضرب الجرس ويترمى على الباب بالنص ساعة يخبط، كل عيل من العيال ماسك محمول وقاعدين يفروا في المحمول، والزوجة الهانم في المطبخ مش واخدة بالها ولا أي حاجة. ممكن الزوج بالفعل يتعصب يتنرفز، وممكن لما يتنرفز ويعلي صوته بدل ما كلمه كلمة حلوة ومعلش ما خدناش بالنا، هو في ايه؟ احنا غلطنا في ايه؟ ما تخش بيتك بالراحة، انت كل ما تخش البيت تدخل بالصورة ديت، انت كرهتنا في حياتنا، يتعصب صباح. فلابد ان نعرف اسباب العصبية حتى نستطيع ان نتجنبها. ما فيش هناك راجل بيحب يخرب بيته، ولا يوجد هناك رجل يريد ان يؤذي زوجته واولاده، ولكن هناك الضغوط التي ينبغي للناس ان يتفهموها، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا. الادخارات المرتبات تحسب عليها زكاة، والله اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول لا بأس ان يخرج عليها الزكاة. ومش هنقول ان المرتب يعني من اوله، يعني افترضنا ان هو في كل شهر مثلا ادخر جزء من المال، وجينا في اخر السنة اتلقينا للدخر مثلا يعني 60,000 جنيه، اذا بلغ النصاب يحق وحال عليه الحول من حيث نهاية المال فيطلع على المال كله الزكاة. ولا اظن ان في حد في بلدنا مرتبه لو حوش منه يطلع عليه زكاة، بل بالعكس انا بقول لو كفاه مرتبه اذا دي نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. في ظل الضغوط الموجودة، التعليم والفواتير والغلاء المعيشة، فلا اظن ان احد يستطيع ان يوفر من مرتبه ما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، ولكن ان وجد فعليه ان يخرج الزكاة. الحفظ أفضل أم الفهم في العقيدة، وما أفضل كتاب في العقيدة؟ مسألة أفضل كتاب في العقيدة وأفضل كتاب في الفقه وأعلم واحد في الأرض في الفقه وأعلم واحد، دي اسمها أحكام عامة، ولا ينبغي للإنسان طالب العلم أو الإنسان العاقل إن هو يخش في دائرة العموميات، لأن الحكم العام معناه إنه وقف على جزئيات هذا العام، ولا يوجد إنسان يقف على جزئيات هذا العام. ولذلك بعض الأصوليين نفوا ما يسمى بالاستقراء التام، قالوا ما فيش حاجة اسمها استقراء تام، ولكن الموجود هو استقراء ناقص. فاللي عاوز يقول أفضل كتاب فيما أعلم أو فيما اطلعت أو فيما أعرف، أو يقول إن هذا أفضل من أعرف الفقه أو أفضل من أعرف العقيدة، لكن واحد يقولك أعلم أهل الأرض محدث أهل الأرض، لا، الكلام ده كلام غير صحيح، كلام غير علمي. إياك والعموميات. زي بعض الناس يقولك الأهل البلد الفلانية بيمتاز بأن هم حمقى، وأهل البلد الفلانية بيمتاز أن هم بخلة. العموميات دي خطأ لا تصح، إياك من العموميات. فهناك بعض الناس ممكن ما يتجوزش من بلد معين، لأن هناك سمعة عن هذه البلد أن هي مثلا صفاتها أن هم بخلة أو ما إلى ذلك. الكلام ده غير صحيح، إياك والعموميات. على أي حال، الحفظ له أحواله، الحفظ له أحواله، ولكن لابد من استصحاب الفهم، لأن الفهم دي أو الفهم ده خصيصة عالية ودرجة متميزة من درجات العلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح داود وسليمان، إن هو قال تعالى في داود وسليمان في مدحهما بالعلم وتخصيص سليمان بالفهم: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أثبت لهما الحكم والعلم، ولكن خص سليمان بالفهم. ولذلك العلماء قالوا بأن الفهم درجة متخصصة في العلم، درجة متخصصة في العلم. فالذي يريد أن يبلغ درجة طيبة في العلم عليه أن يجمع بين الحفظ والفهم. ليه؟ لأن الإنسان عندما يتكلم بيتكلم بالدليل، والدليل لابد أن يحفظه، وعشان يحفظه بصورة صحيحة لابد أن يفهمه بصورة صحيحة. إذا نحن محتاجين إلى الحفظ والفهم. وظني لو أننا درسنا مسائل الاعتقاد من القرآن لكان ذلك خيرا وبركة. زوجتي لا تحب أمي. أنا معذرة الإخوة المشاهدين والمتابعين، أنا ستخير الأسئلة الأسرية والتربوية، سامحوني، لأن هو البرنامج في هذا الشأن، وبالتالي الأسئلة التي لا تدخل في هذا الإطار سامحوني إن ممكن نأجلها لوقت آخر حتى لا يضيق الوقت. زوجتي لا تحب أمي، طيب، وبالتالي وأمي لا تحب زوجتي، ربنا يكون في عونك. وفي كثير من المواقف تكون أمي مخطئة، كيف أتعامل بشكل أكون فيه عاقا لأمي؟ دي المشكلة، أن بعض الأمهات بلغوا حبا لأولادهم أنهم شعروا أن الزوجة خطفت ابنهم منهم. يعني الأم هي اللي ربت الولد وتابعت الولد وصرفت على الولد وتعلقت بالولد، وكان الولد متعلق جدا بوالدته، متعلق جدا بوالدته، دايما بيشاورها ويتكلم معاها ويقعد معاها ويضحك معاها ويساعدها ويسافر معاها. الولد لما تزوج بدأ يقل من والدته، يقل منها، يعني ايه؟ يقعد معاها اقل، يكلمها اقل، لانه هو صرف جزء من الوقت لمين؟ لزوجته. فهنا تتحرك غيرة الأم، وتبدأ أن هي تتغير على من خطف الولد منها، اللي هي مين؟ الزوجة. فتبدأ تحطها في المخ، تبدأ أن هي مثلا هي طبخت لها رز وخضار، تقول لها الخضار ده ناقص ملح، تقول لها يا نينة الخضار ده انا بعمله لك دايما ودي المعيار بتاع الملح، يقول لها لا انت بترد علي انت قليلة الادب والله انا مش هت... وبتبجح فيها كمان. فممكن ان هي الزوجة تبرق لها ان هي مدهوش انت قليلة الادب وبتبرق، فيجي زوجها مراتك بجحت فيها ونظرت لي نظرة مش كويسة وقلت ادبها علي، يروح لزوجته انت عملتي كده، تقول والله ما حصل انت يما عمل والله حصل. طب يعمل ايه المسكين ده بقى؟ يبدأ الزوج في هذه الدوامة وممكن يحصل العكس ان الزوجة تكون متسلطة والام هي تكون بتحتوي الموقف، ودايما المشكلة تيجي من الزوجة. فالابن في كل الاحوال اللي هو الابن والزوج عليه ان يكون يعني ذكيا، عليه ان يكون ذكيا اولا يستعين بالله سبحانه وتعالى، ويبدأ ان هو يقول لوالدته بينها وبينها يا امي دي اعتبرها بنتك وحضها في حضنك واصبر عليها وجهها بالراحة واعرف ان هي بتحبك. فهي لسه قايله لي النهاردة الصبح ان نينة ديت ما اقدرش ان انا يعني اغفل عنها ولا اقدر ان يمر يوم غير ما اشوفها، وبتدعي لي في كل الصلاة. يقول لزوجته يا ستي امي مش هتعيش قد اللي عاشته، لو عاوزة تكرميني كرميني في امي وبالراحة عليها حتى لو اخطأت ميالي، ويقعد يكلم. يعني اسأل الله تعالى ان ربنا يعينه في هذا المقام الذي وضع فيه، فلا يفقد امه ولا يفقد الزوجة. ولو هيجي على حد معلش عفوا يعني سامحوني، لو هيجي على حد يجي على مين؟ على زوجته، لكن ما يجيش على والدتي. بيتنا عبارة عن شعلة نار ولعة، الله المستعان. المسألة عندما تكون البيوت بعيدة عن حكم الدين لابد يكون بالفعل شعلة نار ولعة، لان مفيش تفاهم مفيش حوار متزن، ولكن هناك سوء الظن وهناك الاخذ بالجريرة، مفيش هناك رحمة مفيش هناك رفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على الرفق. وتعالوا ايها الاحباب اقول لكم ايه المشكلة اللي خلت الباب ولع البيت ولع. تعرفين المشكلة؟ المشكلة في الاول سوء الاختيار، ان الزوج لم يحسن اختيار الزوجة، او العكس الزوجة لم تحسن اختيار الزوج، فترتب على ذلك ان حصل بينهم خلافات وحروب دامية، حروب دامية، من سينتصر من سيكسب الجولة. زوجة تقول لزوجها احنا هنشوف مين اللي يضحك في النهاية، مين يضحك في النهاية؟ هو احنا حرب مصر واسرائيل؟ هو احنا حرب امريكا وفيتنام؟ احنا ايه بالضبط؟ تزوج زوجة تقول له في وسط المشكلة ها هتشوف مين اللي هيضحك في النهاية. نيجي نشوف نحل المشكلة، الزوج يقول لنا ان زوجتي بتقول متهكمة هنشوف مين اللي يضحك في النهاية. الزوج في المقابل يقول لها طيب انا اللي هضحك في النهاية، فيدخلوا في دور العند، فتكون المسألة مسألة متأزمة. طب لما يخلفوا اولاد هتبقى برك المسائل متأزمة، بعض الاولاد ولاهم لابوهم وبعض الاولاد ولاهم لامهم، ودول يخبطوا في دول ودول يقعوا في دول ودول يشدوا على دول. لا تبيت بالفعل بيت ولع نار، لان في البداية لم نقم ميزان الشريعة في حسن اختيار الزوج او الزوجة. طب نعمل ايه؟ طبعا في هناك حلول قسرية مش عاوز اقولها، ولكن علينا ان نصبر وان نصطبر، ده الذي استطيع ان اقوله، وان ندعو الله تعالى ان ينزل امنه وسكينته. زوج طلق زوجته وهي حائض هل يقع الطلاق؟ هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا بين اهل العلم، فيها نزاع كبير جدا بين اهل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يفرج عن كل مكروب، وان يقضي بين كل مدين، وان ييسر الامر على كل معسر. اللهم امين. كيفية تربية الاطفال في بيئة كثر فيها الخبث؟ هذا هو التحدي، يعني في حرب 73، مش هجيب لكم بقى الاحداث ايام الصحابه والتابعين عشان ما تقولوش ان الصحابه والتابعين دول ربنا كان معاهم وكان الناس بتوع ربنا. في حرب 73 اليهود كانوا متقدمين على الجيش المصري في التكتيك والسلاح، وكان عندهم تحصينات عسكريه رهيبه، وكان القادة العسكريين اليهود بيقولوا بأن الجيش المصري لو فكر بس يعبر ستتحول قناة السويس إلى جهنم تدمر الجيش المصري تدميرا، ولو حصل الكلام ده سندخل القاهرة ونحتل مصر. إذا مسألة أن احنا نحارب اليهود وأن احنا نجتاز قناة السويس وأن احنا نحطم خط بارليف وأن احنا نهزم اليهود وأن احنا نسقط مئات الطائرات ونسقط نحو 1000 دبابة يهودية، الكلام ده بالفعل يعتبر معجزة من المعجزات، يعني ده تحدي. دايما يا إخواني لا نحاول أن نيأس، لابد أن كل مسألة صعبة نقبل التحدي فيها. ليه؟ لأن ربنا عز وجل مولانا، لأن ربنا عز وجل ناصرنا، فبل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نستعين بالله عز وجل ونجتهد في تربية أولادنا وسط كل هذه المخاطر، والله تبارك وتعالى يربيهم ويعيننا على تربيتهم. مسألة العناد تكلمت في مسألة العناد الحلقة الماضية، فأرجو لمن يتابعنا إن هو يعني يطالع الحلقة الماضية. بالنسبة للرؤية، يعني الذي رأى الرؤية يريد يتواصل معي على هاتفي، وهاتفي ليس سرا، فممكن أنه يبعث لي رسالة على هاتفي ويقول أنا أريدك في موضوع كذا، وغالبا أنا الذي أتصل بإذن الله تبارك وتعالى. يعني من أرادني في شيء يرسل لي رسالة على الهاتف وأنا يعني أهاتفه إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا الجزائر، نسأل الله تعالى أن ينزل خيره وبركته على أهل المغرب جميعا. المغرب من أول برقة وانت واصل لغاية المحيط الأطلسي، دي كلها بلاد المغرب. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الديار وأن يهديهم وأن يفرج همهم وأن يزيل غمهم. أريد أن أحفظ أولاد القرآن، كيف أبدأ معهم الكبيرة 5 سنوات؟ احنا لا يكن همنا ان احنا نحفظ أولادنا القرآن حتى يختموه، ولكن احنا عاوزين في هذه الأوقات ان احنا نحبب أولادنا في القرآن. يعني أول حاجة تحبيب الأولاد في القرآن، يعني قبل ما نحفظهم نحببهم في القرآن، نديهم بعض القصص، والقصص ديت واحنا بقولها لهم نتلو بعض آيات من القرآن، فيحصل هناك ارتباط شرطي بين القصة وبين سماع آيات القرآن. الأولاد يتعلقوا ببعض الآيات، يحفظهم بعض الآيات، ويبقى ديت مرحلة مهمة جدا لتدريج الأولاد في حفظ القرآن، والله تعالى أعلى وأعلم. ابن عنده 10 سنين سمع حد بيقول كذاب، وبقى يقولها دايما، كل ما حد يضايقه يقول له كذاب، وانا تعبت معاه ماذا افعل؟ احنا لا نهتم. الاطفال لو انت علقت معاه التعليق ده هيثبت المسألة، ولكن انت كذاب ولا تبص ولكنه قال اي حاجة، ولكن حاول اجهله بحاجة تانية، وحاول ان واحد تاني قال حاجة. يعني افترضنا مثلا اخوه الصغير اللي اكبر منه بسنة او بسنتين قال مثلا حاجة معينة، قل له علشان انت قلت ان امي مثلا طيبة او امي صادقة انت لك التفاحة دي او لك الموزة دي او لك البنبونية دي، ماشي، وتهمل التاني خالص مرة واثنين وثلاثة واربعة من الاهمال، وتعزيز الموقف الإيجابي لأخوه التالي مباشرة هتجد بأنه هو يترك هذا اللفظ. لكن ثم تقولش كلمة كذاب، لو قلت كذبت أنا هضربك، هو مش فاهم إيه معنى كلمة كذاب دي، هو بيظن كلمة كذاب دي حاجة كويسة أو كلمة بتقال ليس فيها إشكال. فأنت ما تحاولش توجهه أنه ياخد يعني تصرف يتشبث فيه، لأن من عادة الولد أو الأطفال الصغيرين التشبث، يعني لو في إيده حاجة عاوز يشدها منه بيمسك فيها جامد، بيمسك فيها جامد. يعني افترضنا في إزازة مكسورة، إزازة مكسورة وانت خايف عليه من الإزازة المكسورة تعوره، ايه اللي يحصل؟ عاوز تاخدها منه بيعمل ايه؟ يقول لك اتفضل، ولا بيمسك فيها جامد؟ بيمسك فيها جامد. لكن انت لو اهملته لغايه لما تغافل عنها تقوم واخدها منه يجيبها لك بسهوله. اذا لا نحاول مع الاطفال ان احنا نعاملهم معامله الكبار، شيء من التغافل مع الرفق ان شاء الله تكون هناك نتائج جميله. أنا من العراق ودائما مختنق ولا أشعر بالراحة، عليك بذكر الله عز وجل. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليك بالذكر، عليك بالقرآن، عليك بالاستغفار، وأسأل الله تعالى أن يزيل ما أنت فيه وأن ييسر أمرك وأن يعينك. هل إذا كان أحد الوالدين يعاني من السحر هل أطفاله ينالهم الأذى؟ أولا السحر الذي يقع عليه إنما هو بإذن الله، إذا هذا الأذى الذي يصيبه إنما يصيبه بأمر الله ولا يتعداه إلى أولاده إن شاء الله، وعليه أن يرقيهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين المسلمين جميعا على الخير. ماذا نقرأ في أعمال القلوب؟ لعل أفضل ما يمكن أن يقرأ في القلوب وأحوالها وأعمالها هو كتاب الله عز وجل. لو قرأنا القرآن حتى نرى فيه أعمال المؤمنين لكان ذلك خيرا وبركة. هل طاعة الوالدين في خروج الزوجة العمل في البادية لجمع الحبوب فيه وزر؟ إذا كانت هناك ضرورة العمل فالضرورة تقدر بقدرها لا تتجاوزه، والله تعالى أعلى وأعلم. في حياتي الزوجية مشاكل لدرجة أن زوجي يبدأ في عمل شهر أو شهرين ويتركه، هل هذا حسد أو عين؟ يمكن أن يكون ده حسد أو عين، ويمكن أن يكون الزوج غير موفق في الأصل. يعني في هناك نوعية من الناس اللي بنسميه بالبلدي العويل، راجل عويل. العويل ده الأخرق ده اللي هو يجي يشتغل في أي شغل ما بينفعش فيه. ولذلك في الحديث حديث أبي ذر إنه قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله عز وجل. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أجد؟ قال أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأخرق. أن تعين ضائعا، وفي لفظ أن تعين صانعا، وهذا اللفظ هو الذي رجحه بعض المحققين. أو أن تصنع لأخرق، هي ديت أو أن تصنع لأخرق. دخلناه التعليم منفعش، طلعناه يشتغل تباع على ميكروباص منفعش، طلعناه في ورشة نجارة منفعش، طلعناه يشتغل سباكة منفعش، طلعناه يشتغل في محل ورش جزم منفعش، يشتغل في بتاع الدهانات منفعش، سنكال عرضيات منفعش، ميكانيكي مواتير منفعش، بتاع الجرارات منفعش. قال لا، طب الرجل ده هيتزوج ولا مش هيتجوز؟ طب بعد ما يتجوز كل ما يشتغل شغلانة لا يوفق فيها. يعني الزوجة إذا ابتليت بالزوج بهذه الصورة تترفق به لأنه مسكين وترحمه، وتحاول أن تكون حانية عليه وأن تعطيه أملا، ومن يدري لعل الزوجة تكون هي القوة الدافعة التي تحول هذا الزوج من كونه أخرق إلى كونه منتجا. إذا دي حسنة كبيرة جدا تعملها الزوجة. الزوجة ممكن أن هي ترفع من معنويات الزوج وتخليه رجل قوي جدا، ولذا كانوا يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة. كثير من الناس المحبطين أو الذين وقعوا في دوامة الهلكة وراءهم أزواج كانوا في غاية الحمق، الزوجة الحمقاء مؤذية، الزوجة العاقلة بسم الله ما شاء الله. ننظر إلى شجرة الدر ماذا صنعت عندما مات زوجها السلطان الملك الكامل لزوجها، والحرب قائمة بين المسلمين وبين الصليبيين، وزوجها قائد المسلمين. عملت إيه الزوجة العاقلة؟ أخفت موت زوجها، أخفت موت زوجها، لأن المسلمين لو عرفوا أن السلطان مات والصليبيين عرفوا ممكن الكفة ترجح لصالح الصليبيين. المرأة لو كانت حمقاء أو جاهلة تصوت وتصرخ يا زوجي سبتني لمين، وبعدين بقى السلطان ده لما هيموت ممكن السلطنة تقع في يد أي حد وهي تنزع منها الخيرات وتبقى إنسانة عادية، لكن هي عينها على المصلحة، دي زوجة عاقلة. وما أكثر العاقلات، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي لها ما قد رآه في الغار، وقال لها لقد خشيت على نفسي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد 40 ليلة يخرج فيهم يقعد في الجبل في الغار ويسيب زوجته وعياله 40 ليلة قاعد يتعبد فيهم، ولما يجي لها يقول لها لخشيت على نفسي. لو المرأة مش عاقلة تقول له اقعد بقى جنبي هنا بقى كفاية عليك كده، ما عندش تطلع بعد كده، المرات ربنا كرمك وسترى معاك، المرة الجاية ممكن تعبان يقرصك، عقرب يلدغك، ثعلب يعضك، اقعد بقى الحمد ربنا سترها. لكن المرأة العاقلة لم تصنع كذلك. لابد للزوجة أن يكون لها تأثير في حياة زوجها، لابد للزوجة أن تكون قيمة مضافة بصورة عظيمة جدا في حياة زوجها عشان الزوج يقدرها ويقدر جهدها. لكن الزوجة إذا كانت حمقاء دايما الزوجة عندها في الخانة الضعيفة، في الخانة المهملة، في الخانة المسترذلة، المسألة دي ستجر ويلات ومشاكل كثيرة. زوجتي لم تسمع كلامي ثم وبختها فذهبت إلى بيت أباها منذ أسبوع ولم ترجع، ماذا أفعل؟ هي صغيرة خليك أنت كبير، بس يعني يا صغير ما نقولش بقى زي الناس زي ما خرجت ترجع والجزمة على رقبت ورقبت مش عارف إيه، هي صغير، هي عاوزة تدلع شوي، عاوزة تشوف قيمتها عندك، عاوزة تعرف إن هي لها قيمة عندك يا سيدي. روح دار أهلها أسبوعين لغاية ما تستريح وتروح تجيبها بالسلامة إن شاء الله. والمسألة دي في منتهى الرجولة، ما تقولش الكلام ده بقى إزاي أنا راجل وإزاي تمشي رأيها عليا، لا الكلام لا يقاس بهذه الصورة ما كان الزوجة عاقلة وحكيمة ولكن صغار الدماغ يعني في المسألة دي. لو الزوجة حكيمة وعاقلة وموقف ولا حاجة صغار دماغها إيه اللي يحصل؟ اشفع لها ويسر أمرك معاها وربنا عز وجل يتولانا جميعا. أبو بكر الصديق رب أولاده في بيئة مكة المشركة في ذاك الوقت، فكيف حافظ على أولاده من البيئة؟ السؤال ده هو السؤال هو الإجابة، يعني هو سؤال بالفعل هو الإجابة. ولكم أن تعلموا بأن الضغوط التي تمارس على الأولاد في التربية الآن أعظم وأشق من الضغوط التي تمارس على الأولاد في المجتمع المكي، لا أقول 1000 ضعف ولكن مما لا شك أضعاف كثيرة، ممكن يكون 1000، 2000، 2 مليون الله أعلم. فيعني السؤال، هذه بيئة ساذجة والشرك فيها واضح، ودائما إذا كانت الأمور الغلط واضحة وضوح الخطأ بيجعل الناس تنفر منه، ولكن أحيانا عندما يزين الخطأ ويقرب إلى الناس إن هو ده الصح هنا بسبب هذا الالتباس يكون الإشكال. فالمحن التي يعيشها الناس هذه الأيام ومشاكل التربية سببها الضغوط الاجتماعية والإعلامية والتربوية التي لا يستطيع أحد أن يدفعها إلا بأمر الله. والحقيقة الذي يربي الأولاد إنما هو الله وإنما نحن أسباب. نسأل الله تعالى أن يربي أولاد المسلمين. ابني لا يسمع كلامي أبدا ووالده مسافر، وأثناء وجود والده يكون في غاية الهدوء، ولما يسافر تتقد نار وصراع حد بينه وبين جدته ومشاكل كثيرة. المشكلة ان الناس بيقدموا جمع المال على تربية الاولاد. ممكن الاب في الخارج بقاله 25 سنة بيجمع فلوس، وجا اشترى قطعة ارض وعمل رصيد وما الى ذلك، وبرضك خلى اولاده يجوا مصر ويخشوا الجامعات في مصر، ورجع هو برضك يواصل جمع المال. الراجل بقى عنده دلوقتي داخل في 60 سنة وبرضك مواصل جمع المال، ولما عياله يقولوا له تعالى او زوجته تقول له تعالى، يقول لها ما انا برضك بتغرب وبتعب عشان خاطركم، عشان تعيشوا حياة كريمة. العيشة الكريمة يا احبابي ليست ان احنا ناكل كل يوم اكل فخم او نعيش في منزل فخم، وانما العيشة الكريمة هي العيشة الامنة المطمئنة. العيشة الامنة المطمئنة التي يأتيها الرزق طيبا ولو كان يسيرا، دي العيشة الطيبة. اذا انا عاوز حاجتين، عاوز الامن والطمأنينة، نمرة اثنين عاوز ما يكفيني من المعاش. لكن احيانا بقى ان احنا عاوزين نخلي اولادنا يعيشوا في مستوى اعلى، وان احنا تعودنا نعيش في الخارج بناكل بطريقة معينة، فعيالي وزوجتي اتعودت على الطريقة دي، فمش عاوز انهم يقلوا عن هذا المستوى. هذا الفكر العقيم يوقعنا في مشاكل كثيرة. انصح الاب كفاية عليه كده، ويقعد مع زوجته واولاده ويحضن عياله ويرعيهم حتى تمشي الامور على خير ان شاء الله. انا زوجة عندي 50 سنة، عندي ولدان، واحد 27 سنة و23 سنة، بيشربوا مخدرات وابوهم اللي بيعطيهم الفلوس يشربوها مخدرات، وبيقول عادي، ونعمل ايه؟ هل اطلب منه طلاق؟ يعني هذه مصيبة وهذه بلية. عليك بالدعاء، وعليك ان تتوصلي الى من يضغط على ابيهم، هذا الرجل اللي هو قليل العقل الذي لا يجيد التصرف. نشوف ابوه، نشوف اخواته الكبار، نشوف امامه كبار العيلة، يكلموه يقولوا ما ينفعش ان تتعين اولادك على الضياع. نسأل الله تبارك وتعالى ان يهدي اولاد المسلمين وان يعيننا على كل خير. يعني سلامي لكل الاحباب وكل المشاركين والمتابعين في مصر وفي خارج مصر، لا سيما من الجزائر الذين وصلت لنا منهم رسائل كثيرة وعديدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل خيره وبركته وأمنه وبركته على بيوت المسلمين، وأن يربي المسلمين وأولادهم، وأن يحيطهم، وأن يزوج بناتهم، وأن يحصنهم. نسأل سبحانه وتعالى أن يديم خيره على ديار المسلمين وأن يمتعنا بالخير. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.